بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية فيها أول مشهد من مشاهد غزوة بني النضير التي ذكرت في هذه السورة، وجاءت هذه الآية بعد ذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله تبارك وتعالى، وبعد ذكر أنه عز وجل هو العزيز الحكيم. وهذا المشهد مشهد إخراج الله سبحانه وتعالى ليهود بني النضير من ديارهم لأول الحشر، هذا المشهد هو أثر من آثار عزة الله عز وجل وحكمته، لأنه هو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم فقد أخرج هؤلاء سبحانه وتعالى من ديارهم لأول الحشر. وكذلك أيضا هو أثر من آثار تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله تبارك وتعالى. وهذان الفريقان المختصمان، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فريق يسبح الله عز وجل وينزه الله تبارك وتعالى، والفريق الآخر فريق يكذب ويعرض عن دين الله سبحانه وتعالى ولا ينزه الله عز وجل ولا يسبحه. فلأن الله سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، ولأن هذين الفريقين من ما في الأرض، فكان من آثار هذا التسبيح أن يجعل الله سبحانه وتعالى الغلبة لعباده المؤمنين، وأن يخرج هؤلاء مقهورين أذلاء من ديارهم لأول الحشر. كذلك أيضا هذه الآية فيها إشارة للمؤمنين أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمته. عندما يسند هذا الفعل لله سبحانه وتعالى: هو الذي فعل ذلك، هو الذي نصركم، هو الذي أخرج عدوكم، هو الذي قذف في قلوب عدوكم الرعب، فاشكروه تبارك وتعالى ومجدوه عز وجل وتأملوا في باهر قدرته تبارك وتعالى. نقف مع بعض المعاني في جزء من هذه الآية. يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. المراد هنا بالذين كفروا من أهل الكتاب هم يهود بنو النضير، يهود بني النضير كما هو معلوم. وقوله تعالى: الذين كفروا من أهل الكتاب، أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، ليس معنى ذلك إن يهود بني النضير كان في منهم ناس كفار وناس مش كفار، فهو سبحانه وتعالى أخرج الذين كفروا منهم كأن جزء منهم. لا، هذه من يقولون فيها من بيانية، من بيانية تبين الذين كفروا هنا من المراد بذلك. ممكن لو كانت هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر، فممكن يظن إن غيرهم من الكفار، ممكن يظن إن غيرهم من الكفار زي كفار قريش مثلا، حتى لو كان الحدث ده لم يقع بعد، يعني حتى لو ما فيش الحدث ده مش موجود إن قريش خرجوا مثلا من ديارهم أو غيرهم، فيكون هذا مثلا من باب البشارة المستقبلية أو نحو هذا. ولكن جاء البيان بقوله تعالى: من أهل الكتاب. وأهل الكتاب الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ذلك، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكافرين. هذا الأمر يملأ القرآن، يعني ومن قرأ القرآن وتدبره بأقل تدبر يقف على هذا. لا يمكن أن يقال لمن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقال فيه أنه ليس كافرا. ولكن الفرق أن في بعض الأحكام الخاصة بهذا الصنف من الكفار اللي هم أهل الكتاب، في أحكام خاصة بهم في الأطعمة، في الزواج، نحو هذا، في أحكام خاصة بهم، لكنهم من جملة الكفار، كفار أنواع، منهم من هم أهل الكتاب ومنهم غير أهل الكتاب. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر هذه الكلمة كلمة طال فيها كلام المفسرين. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يهود بني النضير من ديارهم، هذا واضح. ثم قال: لأول الحشر. أي حشر؟ ما معنى خرجوا لأول الحشر؟ أولا الحشر في اللغة اللي هو جمع الناس في مكان، ومنه الحشر يوم القيامة. الحشر اللي هو جمع الناس، الناس تجمع في مكان، هذا هو الحشر. ما معنى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر؟ فيها عدة معاني وردت عند المفسرين، فمن ذلك، وتأمل معي هذه المعاني وما يمكن أن نقف معه إذا تأملناها. البعض نظر إلى أن هذا الحشر، نلاحظ أن الحشر المذكور هنا له أول، يعني في أول وفي آخر، يعني أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، في أول حشر وفي آخر حشر. نظروا أن الحشر أوله وآخره يكون في الدنيا، فالحشر الأول أنهم حشروا إلى خيبر. طبعا هو في منهم كما ذكرنا سابقا بعد جلاء بني النضير، في منهم اللي توجه للشام، وفي منهم اللي توجه إلى خيبر. فكان هذا هو أول حشر لهم من ديارهم، أول حشر لهم أنه هو في منهم من وصل إلى خيبر. ثم جاء حشر آخر بعد ذلك، حشر آخر بعد ذلك عندما أخرجوا من خيبر. وإخراجهم من خيبر ما كانش في غزوة خيبر، هو غزوة خيبر بعدها النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إن هم يبقوا باتفاق معين، ثم بعد ذلك الذي أخرجهم من خيبر كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. فيبقى لأول الحشر هذا الحشر الذي حشرتم إياه، هذا الإخراج الذي أخرجتموه ليس نهاية الإخراج، لسه فيه إخراج آخر، لسه فيه مرة أخرى ستخرجون فيها من المكان حتى اللي أنتم ذهبتوا إليه بعيدا عن جزيرة العرب. وفي مشهد آخر في قضية يعني هنا وكأن يعني هذا أول الحش، في حش مبكر، حش إلى الخيبر، ثم حش بعد ذلك إلى الشام. هناك من نظر إلى أن أول الحش، أول الحش هذا بالنسبة للناس الذين حشروا، هذا بالنسبة للناس الذين أخرجوا. فقالوا إن هؤلاء، أن هؤلاء كانوا أول من حشر من أهل الكتاب إلى الشام، أول من حشر من أهل الكتاب إلى الشام، ولسه في بعديهم، هيجي بعديهم بعد ذلك ممن هم من أهل الكتاب أو من غيرهم سيحشرون بعد ذلك مثل هؤلاء. نلاحظ هنا أن النظر إلى أن الحشر اللي له أول وله آخر أنه موجود في الدنيا، وبعضهم نظر إلى أن الحشر في حشر في الدنيا وفي حشر في الآخرة، في حشر في الدنيا وفي الحشر لأول الحشر اللي هو الحشر المعروف بتاع يوم القيامة الذي يكثر ذكره فيه القرآن، وإليه تحشرون. فقالوا الله سبحانه وتعالى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحشر، يعني إلى أول موضع الحشر. وقد ورد أن أرض المحشر، أن الناس يحشرون إلى أرض الشام، فكأن في ربط بين هذا المشهد وهم يخرجون من ديارهم يسيرون بنسائهم وأولادهم يسيرون إلى الشام، تذكير ب أن هذا هو أول الحشر، وهناك حشر آخر، هناك آخر الحشر الذي يكون عند قيام الساعة. وأيضا بالنظر إلى الحشر اللي هو المتعلق بالآخرة بعيدا عن قضية أرض الشام، قالوا أول الحشر هذا أول خروجهم من أرضهم، وهناك خروج آخر سيكون بعد ذلك من قبورهم إلى يوم القيامة. وقيل غير ذلك في معنى أول الحشر. نلاحظ هنا في ان في نظر لان الحشر له اول واخر. والقران حمال ذو وجوه، واي عباره اخرى او كلمه اخرى كانت ذكرت في هذا الموطن ما كانت لتعطي هذه المعاني، ما كانت لتعطي ما استشعرناه الان من البشاره بتتميم الحشر. الله سبحانه وتعالى اخرجهم من ديارهم لاول الحشر، لسه في بعد كده، لسه سيخرجون بعد هذا الخروج، في بشارة بأن هذا سيأتي بعد ذلك. مش هم بس اللي هيخرج، ده في غيرهم كمان هيخرج، بشارة بما سيأتي بعد ذلك. الإخبار عن فعل الله سبحانه وتعالى في كلمتين فيها بشارة، فيها التكميل لما يقع بعد ذلك. كذلك أيضا غير هاتين الكلمتين لأول الحشر لم تكن تعطي أيضا معنى ربط هذا المشهد بالآخرة. أنت الآن في معركة، في حصار، في طلب الجلاء، تحركوا وتحركوا بعد هذا الحصار، تحركوا بعد ذلك أجلوا من المدينة، وهذا المشهد يربط بالآخرة، يربط بحش الآخرة. هذا أول الحشر، ثم هناك حش آخر بعد ذلك، حش آخر، أنتم أن تسيرون إلى الشام، ثم بعد ذلك هناك حش آخر إلى أرض المحشر، هناك حش آخر من القبور في القيامة. فهذه العبارة أشعرتنا بهذه البشارة، وأيضا فيها التذكير بحشر الآخرة في هذا المشهد. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، حصون اللي هو الحصون التي كانوا يتحصنون بها، وبنو النضير كان عندهم حصون يتحصنون بها. ذكروا أن هي كنت في أهل السير يذكرون أن كان عندهم 6 حصون فتحصنوا في هذه الحصون، وبسبب قوة هذه الحصون ظنوا أنها ستمنعهم من الله، أنهم لن يستطيع أحد أن يغزوهم، أو أن هو يستطيع أن هو يقتحم هذه الحصون. بل هذا الظن أيضا كان عند المؤمنين، ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا، وظنوا اللي هم بقى اليهود الذين كفروا من أهل الكتاب أنهم مانعتهم حصونهم من الله. إذا تأملنا في هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. الله سبحانه وتعالى هو الفاعل على الحقيقة سبحانه وتعالى. وعلى فكرة مش غلط إن الفعل يسند لغير الله، يعني مش غلط ما دام هو يعلم إن هو بتدبير الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخرج عن إرادته تبارك وتعالى. لكن هو مش غلط إن حد يقول المسلمون أخرجوا بني النضير من ديارهم، هذا ليس خطأ. المسلمون انتصروا على الكفار في غزوة بدر، هذا ليس خطأ، هذا ليس خطأ ما دمت أنت تقول، ما دمت تقول أن ما دمت تذكر أنك يعني محل لا يخرج عن تدبير الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا جاء إسناد الفعل لله سبحانه وتعالى صريحا، هو الذي أخرج الذين كفروا، كان مش أنتم، ليس أنتم أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ذلك. وإذا تأملنا في ذكر الغزوات والتعقيب عليها في القرآن سنلحظ هذا الأمر كثيرا. يعني لسه مثلا من شوية بذكر مثلا غزوة بدر، ممكن أقول أنا مثلا أجي أقص الخبر أقول انتصر المسلمون على الكفار في غزوة بدر رغم قلة عددهم، صح، كلام سليم. تعال بص في القرآن، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. شيء الإنسان لما يتأمله فعلا شيء مذهل. يعني بص احنا، أنا عبرت الأول قلت انتصر المسلمون على الكفار في بدر، بص ولقد نصركم الله، هو الذي نصر ببدر مش بس كده، وأنتم أذلة، وبعدين فاتقوا الله لعلكم تشكرون لأنه الذي نصركم وأنتم أذلة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى باتباع أوامره وامتثالنا باتباع الأوامر والانتهاء عن النواهي لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على تقديره لكم وعلى ما فعله بكم من إنزال النصر عليكم. هذا الأمر تتبعه، يعني مثلا وأنت تقرأ في وردك مثلا، يعني نضرب أمثلة، انظر مثلا في غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، الآيات في ذكر غزوة أحد في سورة آل عمران وما يتخللها من ذكر غزوة بدر بالتذكير ما وقع في غزوة بدر، آيات غزوة بدر في سورة الأنفال ونحو هذا. يعني تأمل هذا وقف على قضية إسناد الفعل لله سبحانه وتعالى. والإنسان لما كما ذكرت أنه ممكن الإنسان يسند الفعل لغير الله وهو يشهد أن الفعل لله سبحانه وتعالى، والناس قلوبها بتكون مختلفة، يعني ممكن أقول انتصر المسلمون وأنا أستبطن في نفسي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرهم وأنهم لا حول لهم ولا قوة، ده شيء ما فيهوش مشكلة. لكن أحيانا الإنسان ربما يسند الفعل لغير الله وينسى الله سبحانه وتعالى، يقول إحنا انتصرنا وإحنا عملنا وإحنا وقوتنا، فإذا وكل الإنسان إلى حوله وقوته ضاع، إذا وكل الإنسان إلى حوله وقوته ضاع. القرآن يذكرنا بهذا الأمر صريحا، الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا الأمر صريحا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. وتأمل هنا، يعني هو الذي أخرج الذين، هذا الأسلوب بيقولوا عليه في البلاغة أنه أسلوب قصر، يعني هو الذي كأنه هو الذي أخرجهم وحده، هو الذي أخرجهم وحده، يعني كأن هو سبحانه وتعالى فقط ليس أحد آخر. ثم تعليل ذلك، انظر ما بعدها، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يعني الظن، في ظن من الطرفين يؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرجهم، لأن المؤمنين اللي رايحين ما ظننتم أن يخرجوا، قالوا إزاي دول هيطلعوا؟ واليهود من بني النضير ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فلما يبقى الطرفين اللي في المعركة شايفين ان الاخراج ده مش هيحصل ولا يظن، والامر ده لا يخطر على بالهم. الطرفين مش المؤمنين مثلا بيقولوا لا احنا هننتصر عليهم وسوف نخرجهم. الله سبحانه وتعالى والأعلم بما في نفوسهم يقول ما ظننتم ايها المؤمنون ان يخرجوا. فلما يبقى الطرفين اللي في المعركه في قلوبهم ان هم يظنوا ان هؤلاء لن يخرجوا اصلا من ديارهم وبعدين يخرجوا من ديارهم، فالفاعل الله سبحانه وتعالى. وهذا ذكر هذا مؤكد ليه، هو الذي وحده سبحانه وتعالى. ذكر الظن اللي موجود من الطرفين دول يؤكد هذا المعنى الذي ذكرناه، جاء مؤكدا ليه أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هذا الأسلوب القرآني نحتاج أن نعيش معه وأن نتأمله، مش بس في سورة الحشر، في سورة الحشر وفي غيرها في القرآن، ونشوف كيف يسند الفعل لله سبحانه وتعالى. والإنسان لما يقرأ هذا في القرآن يكون له أثر بعد ذلك على نظرته إلى كل شيء في الحياة من حوله، فيسند الأفعال لله سبحانه وتعالى. وهذا مفتاح لتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى فيما يقدره. من الأمور اللطيفة اللي أحيانا الواحد بينتبه ليها، وصراحة يعني لما أجدها أثناء مثلا القراءة وكده يعني إيه تحدث نشوة في النفس، أحيانا كتاب السير القدامى في تعبيرهم، كتاب اللي كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما بيجوا يكتبوا في السيرة أحيانا في تعبيراتهم يذكروا كلمات أو جمل فيها إسناد الفعل لله سبحانه وتعالى، بالرغم أنه هو بيسرد سيرة. ومثلا فلما أراد الله سبحانه وتعالى الكرامة لخديجة رضي الله عنها فعل كذا كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. فنجد مثلا يعني الكلام ده مثلا نجده في ابن إسحاق مثلا في سيرة ابن هشام، في غير ذلك المؤلفين القدامى أحيانا نجد عندهم، مش في كل مواطن طبعا، لكن أحيانا نجد عندهم هذا الأسلوب. وهذا الأسلوب فيه تأثر بالقرآن الكريم، هذا الأسلوب فيه تأثر بالقرآن الكريم، وهو أسلوب جميل جدا لمن تأمله. وهم كان كثير منهم عنده عناية أيضا بتفسير القرآن واستحضار الآيات التي نزلت في المواطن وتفسيرها والتعليق عليها أثناء كلامه في الموطن الذي يذكره من الغزوة. فأحيانا مثل هذه الجمل، يعني هذه الجمل أحيانا يكون لها لذة خاصة، يعني كما ذكرت أنها أحيانا تحدث نشوة في النفس لما تقرأها لحد وهو بيتكلم في السيرة ويذكر الأحداث متسلسلة على طريقة أهل السير وبعدين يذكر هذه الجملة، تستشعر فيه كيف أن هذا الأسلوب وكأنه مقتبس من القرآن الكريم على طريقة القرآن في تذكير العباد بإسناد الأفعال لله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يمتعنا بكتابه، والحمد لله رب العالمين.